الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا الدرس الثاني من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، إن شاء الله سنشرع في قراءة الباب الأول الإيمان بالله. شيخنا نبدأ على بركة الله. طيب، هو هنا ذكر آل الباب الأول الإيمان بالله. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. يعني هذا من باب البدء بالأشرف، ولا شك أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الأصل الذي يتفرع عنه كل فرع. الدين كله مداره على ربنا تبارك وتعالى وحسن الإيمان بربنا عز وجل. كل الدين عقيدة، فقه، ما يخدم هذين العلمين، أصول فقه، مصطلح الحديث، رواية، دراية، كل هذه العلوم لا بد وأن تدل العبد على ربه وتحسن علاقته بربه ثم تجعله خاشعا لربه. فإذا أتقن الإنسان العلوم علت درجته في الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه يوما لما سأله عن رجل من المشاهير، فقال: فضله كذا وعلمه كذا وعبادته كذا وخشيته كذا، لكنه ليس من أهل هذا العلم، يعني علم الحديث. فاستشعر شيئا الإمام أحمد من ولده كأنه يعني قلل من الرجل في كل هذه المناقب، فقال له: أي بني، إنما العلم الخشية. أي أننا نريد أن نصل بالعلم لهذه الخشية، لا يعني من ذلك أن الرجل جاهل ووصل إلى الخشية، بل عنده من العلوم لكنه ليس محترفا في علم الحديث. تعلم أن علم الحديث له شروط. فالشاهد في ذلك أن الأصل الخشية، والعلم الذي لا يورث العبد الخشية لا شك أنه يورثه ذلة، إما هذا أو ذاك. جميل. طيب، أولى ما يورثك الخشية والعزة. جميل. والخوف والرجاء. الله. ويورثك الغنى بالله ويورثك العز بالله هو أن تتعلم عن الله. الله. جميل. طيب شيخنا، هو قال هنا ذكر والإيمان بالله عز وجل، هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبية وألوهيته وأسمائه وصفاته، فذكر بعد كده قال: وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فذكر القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. عايزين نفهم الكلام ده يعني. طيب، بداية أهل العلم إذا تكلموا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، طبعا هذا فرع عما أسسنا له في الدرس المقدمة والكلام عن الإيمان الجازم، يعني العقيدة، ونتكلم عن الإيمان بالله. إذن هو إيمان جازم لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فما هي المعلومات أو المسائل التي ينبغي على العبد أن يعلمها حينما يقول له أو يقول عن نفسه: أنا مؤمن بالله والحمد لله؟ لا بد أن يقرر عدة مسائل. أول ذلك والذي لم يذكر، وسأذكر العلة التي بسببها لم يتكلم عن ذلك، وإثبات وجود الله. إذ كيف تعتقد بتعظيم شيء ليس موجودا؟ إثبات وجود الله. لماذا لا يذكره كثير من أهل العلم؟ هذا الكتاب صار على ضرب متقدمي العلماء، وكانوا لا يذكرون هذه المسألة لأنها لم تكن ملحة، يعني الملاحدة. هذه المسألة تذكر خصوصا في أيام انتشار الإلحاد. إثبات وجود الله، لأن وجود الله تبارك وتعالى أمر بدهي لا يحتاج إلى تكلف الإثبات، بالفطرة، فطري بدهي. تمام. فإذا كنت لا تستطيع أن تنكر الشمس وهي ساطعة، كيف تنكر من خلق الشمس؟ فالشاهد في ذلك إن السلف ما كانوا يتطرقون لهذا، وإن تطرقوا في بعض مناقشاتهم إلى كثير من هذه المسائل ستأتي إن شاء الله. لكن الإيمان بوجود الله هذا أول أمر يتطرق إليك، أن تعلم أنه موجود وأن دلائل وجوده أكثر من أن تحصى. لكن بعض الناس يعميه الله عز وجل عنها بغضا فيه، فلذلك بعض الناس يهيأ له أن ما الذي يثبت أن ربنا موجود؟ أقول لك: كل الوجود يثبت أن الله موجود. سبحان الله. بكماله، بجزئياته، بتفاصيله، بالدقة، بالصنعة، بالقوانين الكونية التي وضعها وبثها في الكون لحسن عمله، بكل ما فيه في نفسك، في غيرك، في كل شيء، دليل على وجود الله. إذ أن كل هذا يستحيل أن يكون مصدره العدم. صحيح. بلا موجد. صحيح. إنما هو مصدره العدم وله خالق. إنما أن يكون العدم أنشأ شيئا بنفسه يستحيل. فالعدم لا شيء حتى ينشئ شيئا. أو أن تكون هذه المخلوقات خلقت نفسها بنفسها، ادعى البعض ذلك. يعني هذا أصعب من الأولى، أصعب من أنك تقول أن العدم هو الذي خلقه أو أوجده. العدم الصفر المطلق، فالصفر المطلق ده لا يحتوي على شيء حتى ينتج شيئا. يعني الصفر المطلق ده مفهومه أنه لا في سلب ولا إيجاب ولا نسب تقريبية فقلنا صفر. الصفر ده الصفر، عدم لا شيء، فليس يحتوي على شيء، ولو يحتوي على شيء لا يسمى صفرا. فكيف ينتج شيئا؟ ده محال. طيب البعض قال لا، الكون أنشأ نفسه بنفسه، الطبيعة أم الأشياء خلقت نفسها بنفسها. بعض هذه الكلمات تردد بلا وعي. لماذا؟ لأنه لو تعقل، أنا أعطي نفسي مثال من الطبيعة، خلقت نفسي بنفسي، كيف أعملها؟ لابد أن أكون موجود قبل أن أكون موجود حتى أصيب نفسي بالوجود. فأنا قبل ما أكون موجود أكون موجود، الجملة دي مستوعبة عقلا أصلا، تمام، محال عقلي. صحيح. ولذلك الله جمع هذا في كلمتين، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم هم الخالقون؟ خلقوا من غير شيء العدم. أيوة. محال. أم هم الخالقون يعني لأنفسهم. صحيح. محال. صحيح. فلم يذكر الثالثة لأن إثباتها فطري. نعم. أي لهم خالق، إذا بطلت الأولى والثانية لازم الثالث اللي هو إن لهم خالق. تمام. سبحانه وتعالى. طيب هذه إذا المسألة الأولى، لها تفاصيل كثيرة لكننا الأصول الإيمان بالله أول حاجة إثبات وجود الله عز وجل. تمام. تمام. ثم بعد ذلك إثبات وحدانية الله في ثلاثية رائعة. لماذا رائعة؟ بعض الناس يقول، يعني أهل العلم لما قسموا التوحيد، والتوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحدا، يعني جعل المتعدد أو أي شيء واحد. ولكن هناك لطيفة في هذه، لما قالوا عن الله عز وجل يعني إيه وحدانية الله تبارك وتعالى، قالوا نقول نسبة الله إلى الوحدانية. طب ليه ما قلناش جعل الله واحدا؟ بعض قالها، لكن الأليق ليه؟ قالوا لأن الله واحد لا بجعل جاعل، يعني من غير تدخلك هو واحد، فإحنا بننسبه للوحدانية. جميل. تمام. طيب فالله واحد، واحد في إيش؟ هي ذات واحدة، فواحد في ذاته. وأفعاله صادرة من واحد لا من متعدد، فواحد في أفعاله. وأسماؤه كلها تدل على واحد. إذا قلت لك من الرحمن تقول الله، الله. من الجبار الله. من العزيز الله. كل الأسماء تدل على واحد، فهو واحد في أسماء. إذا قلت لك صفة الرحمة المطلقة تنسب لمن؟ لله. لله. صفة القدرة المطلقة، العلم المطلق، كل ذلك لله. إذن هو أيضا واحد في صفاته، فهو سبحانه وتعالى واحد من نوع العد، واحد وواحد بمعنى المتفرد لا مثيل له. جميل. تمام. طيب قال لك هو في دليل على أن يبقى نقول توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات؟ فإحنا نقول له الأول إيه توحيد ربوبية؟ أيوة. يعني قالوا توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله. في أفعاله. ما هي أفعال الله؟ من الذي يخلق؟ فعل الله. خلق يخلق. نعم. هذا فعل من؟ الله. الله. من الذي يرزق؟ رزق يرزق. نعم. الله. نعم. من الذي يحيي؟ الله. الله. من الذي يميت؟ الله. الله سبحانه وتعالى. كل هذه أفعال من؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقدت أن الذي يفعل ذلك هو واحد لا غير له، فقد وحدت الله في أفعال. هذا توحيد الربوبية، كونه ربا واحدا. جميل. ليه؟ لأن الرب في اللغة هو الخالق، المالك، المدبر، السيد المطاع، كل ذي معاني الربوبية في اللغة. فإذا اعتقدت أن ذلك لواحد فقط لا يكون لغيره، فقد وحدت ربك في الربوبية. في الربوبية. نعم. إن هو الخالق، الرازق، المدبر، المحيي، المميت، كل أفعاله. جميل. يبقى هو كذا رب واحد. ممتاز. قال لك وجدنا أن هذا النوع متميز في القرآن، فوجدنا آيات تدل على ذلك دون ذكر العبادة. لأن الله عز وجل له هذه الصفات. يعني الله تبارك وتعالى يؤتي الملك من يشاء من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز فعله من يشاء، ويذل فعله من يشاء، يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. كل هذه أفعاله من؟ الله. الله. فقلنا هذه الآيات نصنفها تقسيما علميا، لا نتقرب إلى الله عز وجل بهذا التقسيم إن هذا عبادة ونزلت في الكتاب والسنة، لا، معاذ الله. هذا تقسيم علمي، إن احنا هنفهم الآيات كما نقول. إذا قلت لك اذكر لي الآيات التي تدل على الصدق في القرآن، ستذكر لي عدد من الآيات. إذا قلت لك اذكر لي معها الأحاديث، ستذكر لي عددا. هل هذا نوع ابتداع أم هذا نوع تصنيف لتبسيط العلم؟ أيوه. وعلى هذا كان تقسيم أهل العلم. جميل. قسموا التوحيد ككل أن الله واحد في أسمائه في ذاته في صفاته في أفعاله إلى ثلاثة متميزة. وجدوا التميز يعني أن بعض الآيات تدل على أفعال الله فقط، بعض الآيات تدل على أن الله يعبد وحده كما سيأتي في معنى التوحيد الإلهية فقط، بعض الآيات أتت في توحيد أسمائه وصفاته فقط. فقالوا إذا نقسم توحيد الله عز وجل لتوحيد ربوبية إلى توحيد ألوية إلى توحيد أسماء وصفات، لتعلم أن هذا الأمر ليس يعني معقدا وليس تكلفا، إن شئت ألا تقسم ذلك فلا بأس. هناك قسمة أخرى ذكرها عدد من أهل العلم، قالوا هنقسم التوحيد لنوعين، توحيد علمي أي الذي مورده العلم يعني كلها أخبار، ولذلك سموه توحيد العلمي الخبل. زي إيه؟ زي الكلام عن ذات الإله. هو احنا لو ربنا تكلمنا عن صفاته وعن أسمائه واحنا كنا نعرفها بنفسنا؟ لا، ده دي أخبار ربنا قالها لنا في القرآن، القرآن. تمام، علم نحفظه تمام، لكن لما ربنا يقول لنا صلوا ده عمل اللي هو العبادة. فقال لك يبقى هنقسم توحيد علمي متعلق بالعلم اللي هنحفظه أخبار جات لينا، توحيد علمي خبر، والتاني توحيد عمل، حاجة انت هتعمل، انت هتقوم بالدور ده، كلفت بنوع من التوحيد بس انت اللي هتعمل بيه. الأولى لا دخل لك في إقامتي، الثانية انت طرف في إقامتي. تمام، فإن شئت قسم توحيد علمي وعملي، قسم توحيد أسماء وصفات إلى ربوبية أولوية أسماء وصفات على ما ذكر. توحيد الربوبية خلاص، إن الله الخالق الرازق كده خلاص، توحيد الله في أفعاله، في أفعاله. توحيد الألوهية، توحيد الله في أفعال العباد، أفعال العباد أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله. الصلاة، الصلاة طبعا أعمال العباد ثلاثة، عندك أعمال للقلب وأعمال لللسان وأعمال للجوارح. لابد وأن ما يخرج من القلب من حركة يكون تكون موحدا فيه ربك وإلهك، وكذلك ما يخرج من اللسان، وكذلك ما يخرج من الجوارح. عايزين أمثلة، أمثلة حركات القلب مثل التوكل على الله لا يكون على غيره، جميل، الاستعانة بالله لا بغيره، الاستغاثة تكون الاستغاثة بالله لا بغيره، طلب النصر من الله والنصر إلا من عند الله، في كل حركة من حركات القلب تكون متعلقة بالله. ده الأول. الثاني عمل اللسان مثل الذكر، الذكر هذا ممكن أذكر أبي أذكر أمي، لا أتكلم عن الذكر التعبدي الذي هو ذكر عبادة، فلا أقول يا سيدي يا بدوي بل أقول يا رب، ولذلك من الذكر الدعاء. يعني قال ربكم يا بدوي ولا يا حسين على الله، فيش الكلام. إن كيف أنتصر أو أستنجد أو أستغيث برجل حتى لو اتفقنا أنه ولي، هل كان هذا الولي يستغيث بغير الله؟ إذن ما كان وليا، لأن الأولياء أناس معلقون بالله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تكون كما كان هذا الولي أو تكون في رتبة هذا الولي فافعل ما فعل. كيف كان يفعل الولي سيد الأولياء صلى الله عليه وسلم؟ كان يجعل بينه وبين الله وسطا؟ لا. طيب بلاش، ده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابة، الصحابة كانوا يتقربون إلى الله بأي أحد؟ لا. كانوا يتقربون إلى الله برسول الله؟ أبدا. إنما كان وهو موجود فقط، وهو موجود فقط، كانوا يطلبون منه بعض أمور لقربه، يعني استغفر لي يا رسول الله لقربه. رسول الله ده درجة خاصة، كان حي. هل بعد ما مات فعلوها؟ ما فعلوها أبدا. وكل الأدلة التي ذكرت يزعمون بها أن الصحابة فعلوها كلها باطلة، وما فهمت الذي صح منها ما فهم على وجه. نرجع لنفس الموضوع. يبقى إذن الولي هو الذي يعلق نفسه بربه، لا يجعل بينه وبين الله واسطة. جميل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولا روح الطوب فلان، لا يعني لو سألك عبادي عني روح كلم من الولي فلان أو دوروا على الأولياء، أنا عندي الأولياء، فإني قريب إيه أجيب دعوة الداع، أقف عندي أجيب، فإني قريب أجيب. سبحان الله، شوف المتلازمة دي، قريب قريب أجيب. صحيح، يعني لن تجد كثير من الناس قريب لكن لا يجيب، يعني ما يستطيع، ما يهتم أيا كان. وبعض الناس يجيب لكن تصل إليه بعناء، يقول لك شوف هات وسط لحد ما توصل للرئيس أو توصل للملك أو كذا، وصاية لأنه بعيد. يجيب ممكن في بعض الأمور طبعا، ليس في كل الأمور، لكن بعيد. لكن شوف هذه المتلازمة، قريب أجيب، فهل لك غنى عن ربك القريب المجيب؟ سبحانه وتعالى. يعني أي عقل يجعلك تتطرق إلى غيره تبارك وتعالى. إذن خلاصت الأمر، يعني توحيد الإلهية اسمه توحيد الإلهية، اسمه توحيد العبادة، اسمه توحيد العمل، له أسماء كثر. تمام، حضرتك ذكرت الأولى والثانية والثالثة، حضرتك قلت بتاعة القلب، تمام، حركات الإيه واللسان. أيوة. أما الجوارح، الصلاة، الصدقة، والنفقة، تمام، جميل. إلى آخره من هذه الإيه الحركات الجوارح. ممتاز، كده توحيد الألوهية. آه جميل. الثالث، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، تعلق توحيد الأسماء والصفات بأن أولا أن الله عز وجل واحد في أسماء واحد في صفات، يعني يعني لا يلزم من كل اسم تعدد المسمى، يعني ما نقولش الله واحد والرحمن واحد تاني والرحيم واحد تالت وهكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ده أول مفهوم تفهمه من هذا. كذلك في الصفات، ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة والرحمن الرحيم، ولا فلا تفهم أن هذا واحد وأن هذا واحد، الجبار أو صفة مثلا العزة، فلا تفهم أن هذه الصفة لواحد بخلاف الله تبارك وتعالى، بل هو واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، كل هذه الأسماء وصفات لله. ده أول مفهوم. جميل. المفهوم الاصطلاحي أكثر في توحيد الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، قال أن تثبت ما أثبته الله لنفسه من اسم أو صفة، سواء كان في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تمام، طب أنا هثبته ومصادر دي كتاب وسنة، خلاص كده، من غير تحريف، يعني ما تحويتش بمعناه ولا بلفظه عن اللي جه، خليك زي ما جه بالظبط. جميل. ولا تأويل، ما تروحش تجيب معنى من عندك وتسيب المعنى العربي الفصيح اللي العرب أول ما تسمع الكلمة تثبته. كويس. تمام، كويس، من غير تحريف ولا ولا تعطيل، فتقول آه اسمه كده بس ملهاش معنى. تمام، يعني العزيز، اسمه العزيز بس ما فيش حاجه اسمها صفه العزه، ما عندوش. تمام، تعالى الله عن ذلك، ولا تعطيل، تمام، ولا تمثيل، فاقول لك الله تبارك وتعالى الودود، تقول لي زي حب الرجل لمراته كده، وزي حب الاخ لاخوه، ودود حب يعني محب يعني، فاقول لك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف تشبه الكامل في كل شيء بالناقص من كل وجه؟ صحيح. تمام، شاهد في ذلك انك تثبت ما اثبته الله لنفسه في كتابه، يعني القرآن، أو على لسان رسوله في السنة الصحيحة، وده شرط. تمام، من غير ما تلعب، من غير تحريف. كويس. ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. ممتاز. يبقى خلاصة الكلام دلوقتي يا شيخنا إن الإيمان بالله بيقوم على أصول، إثبات وجود الله زي ما حضرتك ذكرت كده في الأول. تمام. وبعد كده توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ممتاز. تمام كده. تمام. جميل. طيب، الفصل الأول توحيد الربوبية. المبحث الأول معناه أدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أولا، أول حاجة لغة، الربوبية مصدر من الفعل ربب، ومنه الرب، فالربوبية صفة الله، وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق على معان منها المالك والسيد المطاع والمصلح. ممتاز. الكلام عن الربوبية ذكرنا. يعني خلاصة الكلام عن الربوبية في اللغة، أي في لسان العرب، حتى قبل نزول القرآن كان العرب فاهمين كلمة رب، لما نقول كلمة لغة معناها كده، معناها في لسان العرب من غير حتى بالشريعة تكون نزلت. تمام، قديما وفضل مستمر المعنى لغة، يعني أحيانا يستخدم من غير الشريعة، مع وجود الشريعة، لكن يصرف حينئذ على المعنى اللغوي اللي قاله شاعر واللي قاله أديب وأيا كان. خلاص، خلاصة معنى الرب في لسان العرب الخالق المالك المدبر السيد المطاع المصلح. ممتاز. في الاصطلاح، فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها، ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. وهذا عرفنا تعريف اللغة الاصطلاحي توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله هو تبارك وتعالى. جميل. ألك ثانيا الأدلة. من الكتاب قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقوله تعالى: أم خلقي من غير شيء أم هم الخالقون. من السنة، يعني تعليقا بعد إذنك، بالتعليقا على ذلك، أن الله تبارك وتعالى تحداهم بالأمر الذي لا يحدث فيه اشتراك أبدا، وهو الخلق. صحيح. لأن الله الوحيد في الكون الذي يوجد الأشياء من العدم. الله جميل. أما غيره فيصنعون لا يخلقون، حتى لو وصفوا الصنعة بالخلق فيقول أنا خلقت كذا، خلقت المادة الفلانية في المعمل، أنا خلقت هذا الروبوت في المعمل، يعني صنعة. إنما الخلق بمعنى الإيجاد والعدم فهذا خاص بالله لا يتعدى. بعض الصفات تكون لله ولغيره، يعني الله تبارك وتعالى جعلها بين الخلق، مثل ماذا؟ مثل أن الله عز وجل سواء يرضاها الله أو يبغضها، يعني الله عز وجل المتكبر، الكبرياء صفته، وهذا يليق بالله لا يليق بغيره. لكن بعض الناس رأيناهم متكبرون، فبعض الناس ممكن يشارك صفات ربنا ولو بقدر ناقص، لكن ثم صفات هي لله لا يستطيع، حتى لو حاول ما يستطيع أحد أن يشاركه منها الخلق. جميل ممتاز. من السنة ما روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مرفوعا وفيه السيد الله تبارك وتعالى، وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. بعد كده هيجي لدلالة العقل. يعني إيه دلالة العقل؟ يعني إذا قلنا بأن النقل اللي هو الكتاب والسنة ذكروا لنا أدلة تثبت وجود الله وأنه واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، آيات وأحاديث، تمام، جميل. طيب هل العقل المتجرد يستطيع أن يثبت وجود الله وأنه واحد في ربوبيته، أي في كونه المالك الخالق المدبر لهذا الكون؟ نعم، بدلالة أنه ما ورد عن الأعراب، كان الأعرابي يمر في البيداء فيقول: أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، البعر يدل على البعير اللي هو عزك الله ما ينزل من أذى أو ما يخرج من أذى الجمل يسمى بعرا، فالبعر يدل على البعير، يعني لأنك لو مررت في واد في صحراء فلا فضية فوجدت بعرا، لا تقول هذا نشأ من العدم أبدا، بل تقول كان هنا بعيرا في يوم من الأيام. صحيح. كان بعيرا في هذا في يمر من هنا في يوم من الأيام، والأثر أي أثر القدم يدر على المسير، لما تشوف أثر مشية يبقى كان في قافلة مرت منها، الأعراب البسيط. وهذه تسمى في لغة المناطق والفلاسفة والعقلاء قانون السببية، أن لابد لهذا من محدث أحدثه. صحيح. تمام. طيب فالشاهد في ذلك أن الأعراب البسيط استدل بعقله على وجود الله، لأنه بعدما أخذ هذه المقدمات، هذه في علم المنطق تسمى مقدمات، وصل إلى نتيجة فقال: فالبعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ألا يدل ذلك، يعني اللي هي الأرض ذات فجاج والسماء ذات أمواج والبحر ذات والسماء ذات أبراج والبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الله اللطيف الخبير؟ الله. هذا عقل عربي لم يتدنس لا بأفكار منحرفة ولا بديانات شرقية ولا انحلالات غربية ولا شيء، على الفطرة. تمام. إذن العقل الصريح هو الذي يستعين بفطرته فيسترشد على صدق النتائج باستخدام المقدمات. طيب عندنا دلالتان عظيمتان يذكرهما أهل العلم، وإن كان الاستدلال على ربوبية الله وعلى وجود الله أكبر من ذلك حين الاستفاضة في الأدلة، لكن على اختصار هذا الكتاب نتكلم عن هاتين الدلالتين. الدلالة الأولى دلالة الأنفس، والتي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى. وقبل أن أذكر الدليل أقول: من خير ما تقف عليه من الأدلة ما كان عقليا نقليا، وعندنا كتاب اسمه الأدلة العقلية النقلية للدكتور سعود العريفي، وهذا كتاب رائع في بابه، وهو الذي يأتيك من الكتاب بأدلة نقلية من الكتاب والسنة، والعقل هو أصل فهمها، يعني كأن هذه الآيات محركة للعقل ومرشدة للعقل. جميل. طيب فهذه منها: وفي أنفسكم أفلا تبصروا، تدبروا في هذا الخلق البديع الذي خلقه الله تبارك وتعالى وأبدعه وأعجز كل العالمين في التفكر في أحد ذراته. تمام. لا أقول في هيئته وكيانه، لا أقول في العين وما تحويه، وفي الأنف وما يشتمل عليه، وفي الأذن وما تستطيعه وتتطرق إليه، وفي اللسان وعذوبة المياه، بل والمياه وتنوع أنواع السوائل في الرأس الواحد من حامض وعذب ومر كل في مكانه على تقدير الحكيم الخبير. العين لا يصلحها إلا ماء حلو، حتى العدسة لا تتحلل ولا تتدمر عدسة الرؤية، واللسان حتى لا يستمر الأيام ولا يستمر الحياة يكون ماؤه عذبا، والأذن لكونها تحتمل الحشرات وكذا وكذا لربما تعبر منها فيكون حامضيا ويكون ثقيلا فيكون حاجزا مانعا إلى آخره. من أنا أقول هذا بداهة الذي لا يدرس، إنما لو جئت للماء الواحد في الحسة الواحدة لذكر لك المتخصصون بديع صنع الله عز وجل وعددا لا يحصى من الفوات، مع التراكيب البديعة، مع الإبهام وما أو البنان وما يتكون منه من بصمة لا تتكرر إلا نادرا، مع سريان الدم في الجسد، مع مع مع أمور يعجز اللسان عن الإحاطة بها فضلا عن وصفها. فخلاصة الأمر إن دلالة الأنفس أن الله يرشدك إلى ذاتك هذه، وأي ذات وأي دلالة أعظم من أن يرشدك إلى أمر مباشر، هذا الكيان، انظر فيه وتدبر عظيم خلق ربك، وانظر إلى ما يشبهه ثم اذكر ولقد كرمنا بني آدم لتعلم أن هذا إعجاز فوق الإعجاز. فأنت تشترك مع الحيوان عزك الله والبهيمة في تكوين معجز، في التكوين، في الصنعة، لكن الله أكرمك فرفعك، فلا تمشي على أربع إلا طبعا لا شك أهل الأعذار هذا معذورون ولا يلامون على ذلك، إنما أنت مرفوع القامة، أكثر الحيوانات محني الرأس، أما أنت فكرمك ورفع رأسك وجعلك بينهم منتشيا ماشيا قويا، هذه الأولى. الثانية أن الله تبارك وتعالى حسن خلقتك فأنت ترى ببهاء، وإن أقبح ما يقال في رجل هذا رجل قبيح وهذه امرأة دميمة لهو أعلى قدرا من أجمل المخلوقات التي دون البشر إلى آخره. من كل ذلك دلالة الأنفس. الدلالة الثانية دلالة الأفق، لما الله تبارك وتعالى يقول لك قل سيروا في الأرض فانظروا، انطلق وأطلق الفكر. ولذلك نقول عبادة الفكر والتفكر عبادة مهملة عند الكثير، لو أعملها كثير من الناس لرشدوا. كيف تنظر إلى تراكب السحب، إلى كيف ينزل المطر، إلى سوق المطر إلى أماكن قدرها الله، إلى الرعد البرق، إلى السماء التي رفعها الله عز وجل وجعلها سقفا محفوظا، إلى إلى إلى إلى إلى إلى الأرض التي بسطها ومدها، إلى التي فلق فيها طرقا، إلى الجبال وكيف جعلها رواسي، إلى الأنهار والبحار والمحيطات، إلى ما هو ماء عذب وإلى ما هو ملح أجاج، وكيف لا يختلطان، فلا تفسد أمور لعذوبة كل الماء ولا تفسد أمور أخرى لملوحة كل الماء، بل يجعل من هذا وذاك، ويجعل من هذا حياة، ويجعل من هذا حياة، ويجعل الله عز وجل خلقه آية تشهد عليه تبارك وتعالى. الله أكبر، ما شاء الله. في أثر كده ممكن نقرأه للإمام أحمد، وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم رحمه الله أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يديرها أحد، فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله، فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم شيخنا. طيب عليك فيك.